بالنسبة إلى الوجود وأعراض حالة الوجود والموجود يتوقع منها أن تصل في نتيجة الأمر إلى التسليم، فالتوحيد بناء على هذه المبادئ المتقدمة التي نشير إلى إكمالها خلاص يختلف من نظرية اليوم. هنالك أقسام للتوحيد، كل مدرسة من مدارس الحكمة تقول به، وبتعبير آخر الأقوال في التوحيد على شكل أقسام. القسم الأول جماعة قالوا بكثرة الوجود وكثرة الموجود معا. الوجود كثير والموجود كثير وبينهما تضايق. الوجود من حيث المفهوم واحد، لكن من حيث المصداق متعدد متباين. فرد موجود هو موجود الواجب الذي وجوده ينبع من ذاته، ووجود آخر وجود ممكن الذي وجوده ينبع من غيره. فالوجود كثير مصداقا والموجود كثير غيره. هذا هو المبنى المعروف عند المشاعرين، فبالنتيجة يكون التوحيد بناء على هذا المبنى وجود الواجب مغايرا إلى وجود الممكن حتى في المصداق، لا يتصل به، لا يتحد به بشكل من الأشياء. وهذا المعنى هو المتبادر عند عموم المعنى من التوحيد، أن الواجب وجوده وجود ذاتي أصيل غني أصل كل شيء، أما الممكنات فمباينة إلى هذا الوجود، مغايرة إلى محتاجة. هذا يسموه توحيد العوام. طبعا هذا التعبير مو تعبير صحيح، تعبير فيه نظر، ولكن بناء على بعض الأقوال أن هذا يسمون توحيد أو التوحيد العام. هذا القول، إذا القول الأول يقول بأن الوجود كثير الموجود أيضا أو المكان. القول الثاني يقول بوحدة الوجود ووحدة الموجود معا، وهذا يباين القول الأول مباينة ثانية. الأول كثرة الوجود وكثرة الموجود، الثاني وحدة الوجود ووحدة الموجود. الوجود واحد والموجود واحد. هذا المذهب مذهب الصوفية، وحدة الوجود ووحدة الموجود. الصوفية بالنسبة إلى هذا المبنى مختلفين في بيانه. جماعة من الصوفية اللي أهل الحكمة يسموهم جهلة الصوفية، هذول يقولون أن الوجود ليس إلا وجود الواجب، وسائر الوجودات سائر الممكنات تشؤونات وشؤون لهذا الواجب. الوجود حقيقة واحدة، هي حقيقة، والإنسان والشجر والبحر والجدار والجماد والنهر وسائر الموجودات الأخرى مظاهر وشؤونات لهذا الواجب. الواجب يتشأن بشؤون عديدة، من شؤونه الإنسان، من شؤونه الحيوان، من شؤون الشجر وما أشبهه، التي بالنتيجة يكون الواجب في السماء سماء وفي الأرض الأرض وفي الإنسان الإنسان الحيوان الحيوان الشجر الشجر. اللي إذا أردنا نحلل هذه النظرية تنتهي إلى نظرية الحلول، ليس في جدة على قول بعضهم والله والعياذ بالله. وحدة الوجود والموجود يعني ليس في الكون سوى الله وسائر الموجودات شؤونات الله والعياذ بالله. هاي النظرة. هذه الشؤونات هم لا تسمي في وحدة الوجود لأنها مفاجأة اعتبارا مو مفاجأة. هذا اللي الحكماء ينسبون من الجهة للرسول. الطائفة الأخرى من الصوفية اللي يسموهم حتى تعبيرهم الأكابر من الصوفية، إذن يقولون الوجود ليس إلا وجود الواجب، ووجود الواجب أخذ بنحو لا بشرط. الكل كل الموجودات من الذرة إلى النجرة وجود الله حقيقة الله، وكلها وجود الله. ولكن سائر الوجودات الأخرى مفتقرة إلى هذا الوجود، متعلقة بهذا الوجود، والواجب يفتقر إلى سائر المجال سائر الشؤونات. إذا هم واحد يسألهم يقول تقولون أن الواجب غني بالذات كيف يفتقر إلى غيره، يجيبون أن الغني ليس يعني عدم الحاجة إلى الغير، ليس يعني عدم الحاجة مطلقا، بل الغني هو الذي لا يحتاج إلى غيره. فإذا كان فقر الواجب إلى غيره يلزم منه الخروج عن كونه، أما إذا كان الواجب يحتاج إلى نفسه لا يعد ذلك فقرا ولا يعد خروجا عن الواجب. كما أن الغني فتنظير، الغني في يوم من الأيام يحتاج إلى ماله، المال الذي أودعه في البنود. هل احتياج الغني إلى المال الذي أودعه في البنك احتياج إلى الغير؟ احتياج إلى مال نفسه. ولذلك احتياج الغني إلى هذا المال الموجود في البنود لا يسمى الغني، لا يعد الغني، وإنما يبقى الغني غني. إذن هذا المبنى أن الوجود حقيقة واحدة هي وجود الواجب وكانت بنحو الله الشرطية، وسائر الموجودات مجال لهذا الموجود. هذا المبنى مبنى قدر المتألفين كما يظهر من كلماته في مبحث العلة والمعلول، ونظرية البهلوية والمصنف والزواري ترجع بالنتيجة إلى هذه النظرية. ففي الفرق أن الصوفية وقدر المتألهين والجماعة يقولون الوجود حقيقة واحدة شخصية لا تختلف في فرقها، أما البهلويون يقولون حقيقة واحدة شخصية تختلف في فرقها، تختلف بالمراتب، تختلف بالرتب، بالأشربية وبالعربية. هذا على تعبيرهم يسمون توحيد الخوارج. فإذا القائلون بوحدة الوجود ووحدة الموجود هم الصوفية، والصوفية على اختلاف طبقات. الطبقة الأولى اللي تقول الوجود واحد وسائر الموجودات شؤونات شؤوناته الاعتبارية. أما قدر المتألمين الطائفة الثانية معهم قدر المتألمين على ما يبدو من كلماته أنهم يقولون أيضا الوجود واحد بنحو الله بشرط، وسائر الوجودات لها تعلق ذاتي فقري بهذا الموضوع. كيف يكون السهلوين يقولون حقيقة واحدة ولكن تختلف بالضبط. قدر المتأهلين وجماعة يقولون لا تختلف بالغنى والفقر، الواجب غني واللبس مفقر. هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة اللي طبعا هاي النظرية الثانية القسم الثاني من النظرية الثانية على ما يبدو يؤيدها ما يسمى بالعرفاء، أيضا هذه النظرية يميلون إليها. النظرية الثالثة القائلون بوحدة الوجود وكثرة الموجود، هذا المذهب هو اللي منسوب إلى ذوق التألق اللي مر بالأمس، يعبرون عن توحيد خاص بالخاص. يقبل جماعة كبيرة للمحققين المتقدمين منهم المحقق الدواني والدامان، وصدر المتألقين كان على هذا المبنى ذرها من الزمان، بعدين كأنه راجع عن هذا المبنى، وحدة الوجود وكثرة الموجود. تقدم بعض بيانات في النحو اللي بينه حاصله لهم أن الوجود حقيقة واحدة لا يختلف ولا يتكثر بحسب الأنواع أو الأفراد أو المراتب، وإنما الوجود واحد ولكن الموجود متعدد بنحو مقولته على المهيات، لأن المهيات هي مسار التكثر، أما الوجود مسار واحد. اللي بينا أن المشتق على أقسام الثلاث القسم الثاني قام منا شنو؟ المنسوب إلى المهيات. فالموجود يعني الوجود المنسوب إلى المهيات، وبما أن المهيات كثيرة فالموجود شنو يصير؟ يصير كثير، أما الوجود واحد. القول الرابع اللي يقولون بوحدة الموجود وكثرة الوجود، هذا عكس الثالث. الثالث وحدة الوجود وكثرة الموجود اللي حاب النسبة للمسيح، أما القول الرابع كثرة الوجود ووحدة الموجود، يعني المهية واحدة والوجود. هذا على الظاهر لا قائل له، ما تقدر الواحد من يشوف هذا المنهج. لذلك ولوضوح بطلانه ايضا، لذلك ما في داعي لبيانه. القول الخامس من اقوال فكمان القائلون بوحدة الوجود والموجود معا، ولكن بنحو الوجود الاجمالي في عين الكشف التفصيلي والكشف التفصيلي في عين الوجود الإجمالي، يعني الوجود واحد الموجود واحد في حال كونه واحد وصف. هذا المذهب مذهب صدر المتألقين يؤيد هذا المذهب، والعرفاء أيضا بعض العرفاء يؤيدون. يمثلون إلى أيضا بأن الإنسان إذا وقف في غرفة متعددة الأفراد وفي كل طرف كان هنالك مرآة، هنا شيء واحد هو الإنسان ولكن صوره منعكسة في كل مرآة صورة. الوجود واحد والموجود واحد، ولكن في حال كون واحد كثير في المرايا واحد، وفي حال كون كثير شنو هو؟ وواحد، لأن مجموعة الصور انعكاس عن وجود واحد وموجود واحد، والموجود الواحد انعكاسات عديدة بصور ووجودات عديدة. هذا يعبرون عن توحيد أخص بالخاص. هذا القول الآخر مذهب المتكلمين اللي يقولون بأصالة وتغاير الوجود، أصالة المهية في الممكن أما الواجب لا ممكن. لكن يمكن نحن أن نقول هنا أن هذه الأقوال على الظاهر لم يقم لنا دليل من قدر الشر على الظاهر لا كثرة الوجود والموجود ولا وحدة والموجود ولا وحدة كثرة الموجود ولا وحدة الوجود عين نحو الوجود الإسماني في عين كشف التفسير أو لا أقل لم نستفهم من الأدلة ذلك وهذا واضح لأننا وجود المحدود عقولنا المحدودة لا تتمكن أن تحيط من المسائل فلعل القول بأننا لا نعلم حقيقة الوجود والموجود شو نتكلم أن الإنسان يقول لا أدري أفضل مما أن يتبنى نظرية لا يعرف عواقبها ولا يعلم أنها صحيحة أو جهل كل من التي يقولها الفكرة وقالوها العرفة والصوفية كلها عليها إشكالات وإشكالات وإشكالات والبراهين العقلية لا يمكن أن تنسجم مع هذه المبادئ ولهذا اضطر الصوفية والعرفاء إلى أن يقولون بمبدأ الكشف والشهود لأن الكشف والشهود لا مكلمات لك حتى يمكن أن تناقش وترى صحة قولهم من بطلانه فإذا أردت أن تشكل على مبناهم في شيء يقول هكذا رأينا هكذا الشهود كشف لنا الشهود وأنت بعد لم تفل حجاب المادة وحجاب العين أمامك لا تعرف وهذا أفضل طريق للهروب من الجواب عن الإشكالات وعن براهين الصحيح لأن المسألة إذا وصلت إلى الكشف والشهود يعني خرجت عن البرهان والإنسان لا يتمكن أن يناقش في غير البرهان أما المسائل البستانية لا يمكن أن يناقش فإذا بطلان الأقوال واضح بالبراهين العقلية الفلسفية التي نفس الفلاسفة يقيموها عليها من التنافس من استحالة كون الواحد كثير أو كون الكثير واحد أو جمع عالم الإنسان مع عالم الوجود جمع عالم الغنى مع عالم الكثير على اختلاف النظام المتعادل عندما تشكل الجواب يكون في الكشف والشهود والكشف والشهود لا مجال للنقاش نعم بينه وبين الله إذا كان هو يرى أن هكذا كشف له بينه وبين الله كشفه حجته أما ليس حجة عليه إذن مسألة الكشف والشهود لا يمكن المناقشة فيها لأن المسألة إذا ترجع إلى الوجدان وما لا يمكن المناقشة فإذا نحن أن نقول في هذه المسائل لا نعلم لا نعرف أقرب إلى الواقع وأقرب إلى الشريعة من أن ندعي ما ليس لحق لنا الإدعاء أو ما لا يمكن لنا الإدعاء فيه أو أن ندعي أن الوجود واحد والموجود واحد أو أن كثير والموجود واحد نعم نحن ندرك أشياء وجدانية حقيقية أن الوجودات متباينة واقعا وجود هذا وجود هذا وجود هذا هذا يغير أحدهما يغير الآخر اشتراك مفهوم في الوجود هم قطعا في المفهوم قطعا في اشتراك بس حقيقة العلاقة بين وجود الواجب ووجود الممكن شنو هي يعني. ومن هنا الروايات عندنا تقول لا تتفكروا في ذات الله بل تفكروا في أفعال الله لأن الإنسان المحدود إذا يريد أن يفكر في عالم لا محدود عالم الغيب عالم الذي لا يمكن أن يصل إليه الإنسان مقيد بهذه الأغلال المادية طبيعي لا يصل إلى مكان ولا يصل إلى مكان فإذا لا يصل إلى مكان يبدأ يدعي ادعاءات يحتمل أنه يخشى منها أحيانا الخروج عن الدين وأحيانا الخروج عن الصحة وأحيانا يكون جهل مركز فإذا هذه الأقوال في التوحيد الإنسان أفضل من أن يدب فيها أو ينتخب أحد الأقوال في الصحة والبطلان وما أشياء يقول لا والإنسان يرجعه إلى الله والراسخ وإلى الراسخ في العلم هذا أولى من أن هو بعقله الناقص العاجز يحكم بشيء من هذا إلى علاقة الوجود وكثرة هذا الأقوال في وحدة حقيقة الوجود وما أشياء اللي قال المصنف الظاهر نستخلص بهذه النتيجة أولى من أن ننتخب أحد النظام المتقدم بقى بعض الشيء اللي مربوط بالتطبيق ما نقدرش ما بس نفرق عليه النص. وكما أن الحصة من الوجود التي تقال على المرئيات نفس ذلك المفهوم الواحد اللي هو الوجود مع إضافة إلى خصوصية داخلة بما هي إضافة خصوصية البطن، خصوصية الشجر، خصوصية الإنسان، لا بما هي مستقلة باللحاظ. لأسوأ يعني إذا صارت صارت ملاحظة مستقلة باللحاظ تصير من مقولة إضافة، من مقولة الإضافة إذا لاحظتها مستقلة باللحاظ، يعني من دون لحاظ منشأ انتزاع حد، تصير هي طرف الإضافة أيضا. وهذا يلزم منه الكل، ليش يلزم منه الكل؟ لأن الأمر الانتزاعي شنو تسوي؟ تسوي أمر أصيل وأمر طرف في المفهوم في التطور، وهذا مستحيل بما هي مستقلة باللحاظ، لأنها حينئذ تصير طرفا للإضافة وهذا كذلك معنونة، أعني الحصة الحقيقية التي هي نفس حقيقة الوجود مع إضافة إشراقية اللي المضاف المضاف إلى شيء، وتدل ذاتي بما هو ربط مع، يعني هو هذا اللي منشأ الانتزاع، يربط بين المهية والوجود، اللي الوجود عندما يتحقق بالمهيات يربط بينها، بحيث لا يخلو اللحاظ عن الحقيقة. والحصة شو هي الحصة؟ هذا يبدأ بعد المصنف يشرح الشعر اللي قاله، والحصة والحصة الكلي مقيدا يجي مقيد جزء وقيد طالع، هذا بعد واضح. والحصة هي الكلي مقيدا يجي، يجي مقصور هذا قابل الممدود، يجي بالياء لضرورة الشعر جاب، ولا هو المفروض يجي يجيب، ولكنه الله يجي لضرورة الشعر. تقيد جزء يعني التقيد دائما بالقيد مع المقيد، التقيد داخل في المقيد، أما القيد خارج عن المقيد، مثل الرقبة المؤمنة، الإيمان خارج عن الرقبة، ولكن اتصاف الرقبة بالإيمان شنو؟ هو داخل في الرقبة، وما أشبه ذلك. فالحصة تقيد الجسم بما هو تقيد لا بما هو قيد، يعني القيد خارج والتقيد دائما وين؟ داخل، وقيد خارجي. فالحصة لا تغير نفس الكلي إلا بالاعتبار الكلي على الوجود، لأن القيد خارج والتقيد بما هو تقيد، والإنسان داخلا، إلا أنه أمر اعتباريا خاصة بعين، لا حكم له في نفسه، بل لا نفسية له بهذه القيد، لأنه وجود الرار، الوجود الرقي ما كان وجوده لغيره لغيره. وصلى الله عليه وسلم.